تفسير الآية 79 من سورة الأنعام، يقول تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إني وجهت عقلي وقصدي وكياني كله واتجهت بعبادتي أي طاعتي وأسلمت نفسي إلى الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات معجزات مبهرات وما عليهما من خلق وبشر وحده بلا أي شريك، ولم أتجه نحو غيره وهو الله تعالى، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. لقد اتجه إبراهيم بالعبادة إلى خالقه لأنه عرف من خلال ما خلق، فأي عاقل منصف عادل لا بد أن يقول أن هناك خالقا قد خلق كل هذا ويديره، فإن الأثر على الأرض يدل على سير أحد عليها حتما. قوله تعالى: حنيفا وما أنا من المشركين، أي وجهت وجهي له وكنت حنيفا أي مائلا عن كل دين باطل إلى الدين الحق وهو الإسلام، وما كنت أبدا من المشركين بالله تعالى أي من الذين يعبدون أي يطيعون معه إلها غيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه.